بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رب اجعلنا من أهل هذا النداء الإلهي الندي الكريم. تلك النفوس التي أنابت إلى الله سبحانه وتعالى واطمأنت بذكره فاستحقت أن يناديها الله تعالى بانفرادها هكذا: يا أيتها النفس المطمئنة. هذه نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه نفوس الصديقين، نفوس الشهداء، نفوس الأولياء الأتقياء. كل نفس يقال لها ذلك عند الاحتضار: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، لا تخافوا على ما أنتم قادمون إليه، ولا تحزنوا مما خلفتم وراءكم، وفوق هذا وذاك أبشروا. فهي بشارة يسمعونها من الله على ألسنة الملائكة المحيطين بهم: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القصة هنا قصة إيمان بالله وصدق مع الله. الكثيرون ربما يكتبون هذه الكلمة، السورة أو الآية العظيمة: يا أيتها النفس المطمئنة، يكتبونها في التعازي، وتراها في الصحف أحيانا مكتوبة بحجم كبير أو صغير بحسب المال الذي يدفعه أهل المتوفى، لكن هذا لا يعني عند الله تعالى شيئا. المقصود من الذي يخاطب بهذه الآية الكريمة؟ هي النفوس المطمئنة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن قلب الإنسان بطبيعته قلق، والناس جميعا يعانون بقدر أو آخر من الهموم والغموم والأحزان والمصائب والخوف والتوتر والاضطراب النفسي، وقل أحد إلا وعنده شيء من ذلك، إلا من اصطفاهم الله تعالى واختارهم من المقربين والنبيين والصديقين ونحوهم، وإلا فعامة الناس يعانون قدرا أو آخر من القلق والتوتر في حياتهم. حتى أولئك الذين ربما يمارسون دورا تمثيليا فيضحكون ويضحكون ويعملون دراما كوميدية، وربما الناس يتناقلون قصصهم وأساطيرهم ونكتهم، هذا لا يمنع أبدا أن يكون في داخلهم قلق وشعث وضيق وتبرم، وربما حياتهم الخاصة كانت حياتهم الخاصة شيئا آخر مختلفا عن ذلك. الطمأنينة هنا مفهوم إيماني، مفهوم رباني يقوم على أساس اعتماد القلب على الله، تطمئن قلوبهم بذكر الله. وسبحان الله، لو بحثت في لغة العرب عن معنى الطمأنينة لقالوا لك المكان المطمئن هو المكان المنخفض، في مطمئن الأرض، يعني في منخفض الأرض. فكأن من معاني ذلك أن الطمأنينة عادة متصلة بالتواضع لله، وأن أكثر الناس معاناة للمرض هم أولئك الناس الذين داخلهم شيء من الكبر. الكبر هنا قد يكون بالمال، الكبر قد يكون بالعلم حتى، الكبر قد يكون بالشهرة، الكبر قد يكون بالسلطة والحكم، الكبر قد يكون بالوزارة، الكبر قد يكون بالقوة الجسدية، الكبر قد يكون بالجمال، والكبر قد يكون من دون هذه الأشياء كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة الذين تسعر بهم النار: منهم عائل مستكبر، يعني شخص فقير وضعيف وليس لديه ما يتكبر به، ومع ذلك هو في طبعه وخلقته فاسد، فعنده استكبار واستعلاء على الناس. بينما النفس المطمئنة المسلمة لله سبحانه وتعالى، المتواضعة لعظمته، التي لا ترى لنفسها حظا ولا حقا، وإنما ترى الفضل لله سبحانه وتعالى ومنه وإليه، وتنيب وتذكر الله، ولا شيء يمنح الطمأنينة مثل الذكر. ولو علم الله شيئا أفضل من الذكر يمنح الطمأنينة لبينه، فقال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ذكر الله تعالى القرآن، بل هو أعظم الذكر، صاد والقرآن ذي الذكر، بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فهو الحق وهو الذكر. ومن الذكر الدعاء فهو ذكر أيضا، ومن الذكر التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وهي الباقيات الصالحات، ومن الذكر الاستغفار وهو يجمع ما بين الذكر وما بين الدعاء. ولذلك قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. يقول أشياء كثيرة هو ربما لا يتقنها ويخشى أن تضيع عليه، فيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره بشيء أساسي وجوهري يتمسك به. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى، أكثر ذكر الله حتى يقال مجنون، أكثر ذكر الله، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فهكذا يكون اللهج بذكر الله حتى يصبح اللسان قد تعود على ذلك، يذكر الله حتى من دون أن يكون الإنسان واعيا أو صاحيا لذلك. ولا شك أن الذكر الذي يكون فيه مواطأة القلب واللسان أفضل وأكمل، ولكن حتى مع عدم المواطأة وانشغال القلب، تحريك اللسان بالذكر أفضل من قعوده وعدم تحريكه. فهذا مما يمنح الإنسان الطمأنينة. الطمأنينة قد تكون حالة عابرة بسبب الذكر، ولذلك حتى البعيدون عن الله ربما ذكروا الله في لحظة فشعروا بروحانية جميلة تغشاهم في تلك اللحظة، فإذا تكررت تحولت إلى عادة حتى تصبح نفوسهم نفوسا مطمئنة، وتنتقل الطمأنينة من كونها حالة عابرة إلى أن تكون صفة ملازمة للنفس، فتوصف النفس بأنها مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، أي إلى الله سبحانه وتعالى، هذا بعد الموت. ولم يقل ربك، لم يقل إلى الله، وإنما إلى ربك، إشعار بالرحمة والقرب، فهو ربك وهو حاميك وراعيك والمالك المتصرف المدبر المقدر. وإضافته إلى النفس ارجعي إلى ربك فيها إشعار بالقرب والفضل والعطاء والفيض والنعمة، فهي تعود إلى ربها، ليست تعود إلى شيء غريب، إلى شيء غريب. ولذلك ورد في بعض الآثار في الإنسان الفاجر إذا قبض فهو كالعبد الآبق يعود إلى مواليه، والإنسان الصالح إذا قبض فهو كالرجل يعود إلى أهله من سفره. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية بما جزيت عليه، مرضية عند الله تعالى وعند عباده الصالحين، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن هي نفس ضمن أنفس كثيرة تآلفت وتحابت في ذات الله تعالى، فتعود إلى عباد الله الصالحين وتنتظم في سلكهم كما كانت في الدنيا. فادخلي في عبادي، في ضمن عبادي الصالحين، وادخلي جنتي. وهنا سبحان الله جمع الله تعالى بين الجنة وبين الرفيق الصالح. العوام أحيانا يقولون في بعض البلاد يقولون جنة من غير ناس ما تنداس، هذا في الدنيا، أما جنة الآخرة فالكل يطلبها، لكن من فضل الله أن نبين أن الناس حتى في الجنة يحتاجون إلى أن جزء من النعيم أن يكون الناس الصالحون قريبين من بعضهم. ولذلك قال سبحانه: وإذا النفوس زوجت، يعني جمع الأبرار مع الأبرار والفجار مع الفجار. ولذلك بقدر ما يصحب الإنسان من الأخيار في الدنيا ينتظم في سلكهم في الدار الآخرة. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، أسأل الله تعالى أن يلحقنا بالصالحين.